بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في طلبة العلم الذين لا يصلون السنة البعدية حرصا منهم على الحجز في أماكن الدروس؟ أظن أنه لا تعارض بين السنة البعدية وبين الدروس، فالسنة البعدية الأولى أن تكون في البيت، أو القبلية الأولى أن تكون في البيت. فإن لم يتيسر أن تكون في البيت فيصليها خفيفة، يعني قبل انقضاء وقت الصلاة التي تتبعها هذه السنة ولو خفيفة. نعم.